Thank you. خذها لي يعني. ما ودعك ربك وما قلى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صدق الله.